اليمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ دراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود السلام. حياكم الله معالي الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. الشيخ سعد، يعني ريثما تأتي الاتصالات، هذه مجموعة من الأسئلة للبرنامج. السؤال الأول يقول: من مر بالمواقيت وكان نائما ثم استيقظ بعد مجاورتها فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقبل الإجابة عن هذا السؤال وجه نصيحة لمن أراد النسك أن يهتم بشأن هذه العبادة وأن يتخذ من الوسائل ما يعينه على أدائها على أكمل وجه. فكون هذا الإنسان يركب الطائرة وينام ولا يستيقظ إلا في مطار جدة، هذا يشعر بشيء من قلة الاهتمام وألا مبالاة. كيف تذهب لعبادة وأنت تعرف بأن الإحرام محدد بميقات وأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة الدقيقة واحدة مؤثرة، صحيح، ثم بعد ذلك تنام ولا تستيقظ إلا في مطار جدة؟ فهذا يشعر بشيء من قلة الاهتمام. ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص، أن يكون حريصا على أن يؤدي هذه العبادة على وجه التمام حتى يكون حجه مبرورا، فإن الحج المبرور هو الذي أتى به صاحبه على الوجه الأكمل ولم يقع منه فيه إثم ولا معصية. وأما من جهة الحكم، فإن كان قد نوى الإحرام وهو في المطار فلا شيء عليه، لأنه يكون قد أحرم قبل الميقات. أما إذا كان لم ينوي الإحرام ولم يتلبس بالإحرام، إنما فقط لبس لباس الإحرام لكن لم ينوي، يعني لم ينبي، لم يقل لبيك اللهم لبيك، المهم أنه لم ينوي، يعني لو قدم له طيب لم امتنع لم ينوي. ثم بعد ذلك وصل إلى جدة وهو على هذه الحال، فيلزمه الرجوع للميقات للإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم من جدة فعليه دم عند جمهور الفقهاء. لكن إن كانت النية قلبية أصلا، مثلا وهو في الرياض نفترض، مثلا لديه عنده نية يا شيخ، لكن هل نوى الإحرام في الحال أو نوى أنه سيحرم إذا حاذ الميقات؟ فرق بين المسألتين. فإذا نوى الإحرام في الحال اللي هو اللبس، اللبس مع النية، وتعرف النية هنا بأنه يمتنع عن محظورات الإحرام. لو أن أحد قال مد يدك أعطيك طيب، امتنع، قال لا أنا محرم، مع ذلك أنه نوى، فهذا لا شيء عليه. أما إذا كان لم ينوي بعد، ويمكن يغطي رأسه ويمكن أن يتقبل الطيب لو أهدي له طيب، وهو في الطائرة أيضا يفتح المناديل المعطرة ويتعطر بها، معنى ذلك أنه لم ينوي الإحرام بعد. فهذا إذا تجاوز الميقات بدون إحرام يلزمه الرجوع للميقات والإحرام منه. فإن لم يحرم من الميقات وأحرم بعد الميقات كأن يحرم في مطار جدة، فعليه دم عند الجمهور. نعم، أستاذك من شافة صلاة الله عليك. نعم. أخي معاذ، السلام عليكم. الأخ معاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ معاذ، تفضل بسؤالك، الله يبارك فيك. حياك الله، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم. لدي ثلاث أسئلة. الأول، السؤال الأول: أحد شركات الاتصالات قامت بعمل مسابقة للشركات الناشئة، والمشروع الفائز يدعم من قبل الشركة بمبلغ مالي واستشارات وغير ذلك. هذه الشركة لديها بعض الأنشطة المحرمة مثل بث الأفلام والمسلسلات، فما حكم الدعم المالي الذي يقدمونها يعني؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، أهلي يسكنوا في مدينة الطائف ويبعدوا عن المطار 30 كيلو مطار الطائف، ما حكم الصلاة جمعا وقصرا قبل السفر في مطار الطائف، وهل عليهم أن يعيدوا الصلاة لأنهم صلوا جمعا وقصرا؟ نعم. السؤال الثالث، أذن الظهر قبل يومين في مدينة الرياض والمؤذن أذن حسب تقييم أم القرى، ويوم نظرت في الشارع كان ظل السيارات كله تقريبا كأن الشمس ما زالت، فما حكم صلاة السنة في هذا الوقت، وهل في توجيه مثلا تعيد السؤال الأخير؟ قبل كم يوم يعني أذن المؤذن الظهر على حسب تقويم أم القرى، ولكني أنظر في الشارع وأشوف أنه كان الشمس لم تزول، يعني ما زالت كان الشمس لم تزول. كيف عرفتها؟ بالظل، ما في ما طالع في السيارات، ما يعني كل يعني ظل، ما لها ظل السيارة. لا، الظل هذه الأيام يبلغ منتهى قصره، يعني يكاد ينعدم، يكاد ينعدم، لكن ما تعرفها إلا بزيادة الظل بعد تناهي قصره، زيادة يسيرة تحتاج إلى مراقبة دقيقة، تحتاج إلى أنك تضع خطوط أو شيء من هذا القبيل. أيوة، يعني تقييم من القرى الرسمي صحيح ويعني ودقيق يعني. أي نعم، يعني قد يكون في يعني شيء يسير دقيقة دقيقتين، لكن ما تزيد على هذا الحد. والصلاة في ذلك صلاة السنة وكذا جائزة كلها يعني. نعم. تكون داخل وقت يعني. اي نعم. بس هذا السؤال. شكرا اخي معالي. اخت ساره، السلام عليكم. اخت ساره. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي بالسؤال. انا عندي مبلغ للزكاه، هل يجوز اني اعطي امراه بس هي من المذهب الشيعي؟ نعم. المراه يعني العلم، المراه محتاجه مره. أخت هدى، السلام عليكم. أخت هدى. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بالسؤال. يا شيخ، وحدة حاضر صايمة أفطرت لأنها شافت الوقت وربع، 6:15، يعني تظن أن الأذان يذن وربع وهو يذن 7:45. صحيح، يمشرت يعني أخطأ في التوقيت. إيه. وحدة حاضت يا شيخ قبل الأذان بنص ساعة. المغرب. أيوة. نعم. وفي سؤال ثالث، يعني فيها رسالة منتشرة يقولون من البدعة اعتكاف للدعاء عشية عرفة، يعني زي ما شفت يلزم الواحد المصلى أو مكان في غرفة يعتزل يدعو، قالون هذا بدعة. شكرا لك يا اخي عبد الله، السلام عليكم. الاخ عبد الله، السلام، تفضل بالسؤال. حياكم الله يا شيخ. في لدي سؤالان. الاول الله يبارك فيك، بالنسبه للكتابه على القبور، كتابه اسم صاحب القبر، لان شاعت في هذا الوقت، ما هي رايكم فيها؟ الاسم، يعني يكتب الاسم فقط، يكتب اسم صاحب القبر على القبر نفسه. نعم. السؤال الثاني، الله يحسن إليك شيخنا، بالنسبة لقتل الكلاب، يعني ما نقول مؤذية لكنها يعني أصواتها مزعجة، يعني كلاب ضالة أصواتها مزعجة في جوار البيت، أصواتها نباحة وكذا مزعجة، هل يجوز يعني قتلها أم لا؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك، الله يعافيك. أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بالسؤال. أنا أسأل عن دعاء يوم عرفة، يعني هل يصح أن يكون من يعني أقرأه قراءة؟ لأني أحيانا أحضر بقلبي يعني أدعية، لكن يعني تقرأ في كتاب أو ورقة يعني أو شيء؟ يعني كتاب أو من الجوال أو من ورقة يعني أحضرها قبل. نعم. هل هو نفسه لو يعني أكون من قلبي؟ نعم. نفس الأجر ونفس النه، الله يجزاك خير. وإياكم وإياكم، شكرا للجميع. الشيخ سعد، هذا الأخ معاذ يقول في سؤاله، يعني في الطائف نبعد يعني 30 كيلو عن المطار، فما الحكم في قضية الجمع والقصر؟ يعني يبعدون بيتهم عن المطار 30 كيلو وهم في سفر مثلا من البيت إلى المطار. نعم. إذا كنتم سكان مدينة الطائف فلازلتم في البلد، ليس لكم القصر ولا الجمع، وهكذا لو كنتم أيضا في قرية من القرى وكانت المسافة قريبة أيضا من الطائف، لكن لو كنتم في بلد خارج الطائف وأردتم سفرا أكثر من 80 كيلومترا، فبمجرد مفارقتكم للبلدة التي أنتم فيها يبدأ الترخص برخص السفر، ومن ذلك المطار. فلو كانوا مثلا في عشيرة مثلا تبعد عن الطائف يعني كيلوات، أو في يعني أي بلدة المويه مثلا أو أي بلدة خارج الطائف وقصدتم مدينة تبعد أكثر من 80 كيلومترا وستذهبون عبر الطائرة، فمجرد مفارقتكم عمران البلد الذي أنتم فيه تبدأون في رخص السفر. لكن في المطار ما يترخصون شيء؟ يترخصون من باب أولى، لأنه بمجرد مفارقتهم للعمران ولو كيلو واحد ولو متر، حتى ولو متر، مجرد مفارقتهم للعمران يبدأون في الترخص. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سار 3 أميال قصر، يعني يتجاوز المدينة بثلاثة أميال قصر. فيبدأ الترخص برخص السفر من مفارقة عمران البلد الذي يكون فيه الإنسان، بصرف النظر شيخ المسافة، له لا بد أن تكون مسافة أكثر من 8 كيلو، أكثر من 8 كيلو مسافة السفر الذي يريده. لكن من بعد مفارقة العمران يبدأ. نعم شيخ. السؤال الشيخ سمعت يقول أذن مؤذن الظهر والزوال يعني لا زال ما في زوال، فهل يؤدي السنة؟ هذه الأيام يبلغ الظل منتهى قصره، ولذلك فالبلدان التي تقع تحت مدار السرطان ينعدم فيها الظل، ينعدم فيها الظل في 21 يونيو من كل سنة، يعني يوم الأربعاء الماضي وحتى الأيام القريبة منه ينعدم فيها الظل، بحيث لو جلست تحت مدار السرطان وقت الزوال أو قبيل الزوال ما تجد ظلا. ومدار السرطان يمر بحوضة بني تميم ويمر بمهد الذهب، يمر على هذا الخط. الرياض قريب منها أيضا، لكن يوجد ظل قصير جدا قصير جدا، ففي هذه الفترة الظل قصير، لكن لا يستطيع الإنسان أن يرى زيادة الظل بعد تناهي قصره إلا بنظر فاحص، بأن ينظر مثلا يضع خطا ثم ينظر للزيادة، فالزيادة تبدأ يعني من بعد زوال الشمس، لأن الشمس أول ما تشرق من جهة الشرق ويصبح لكل شخص ظل طويل، ثم يبدأ هذا الظل ينقص ينقص ينقص حتى تكون الشمس في كبد السماء ويتوقف نقصان الظل. هذه الفترة، فترة التوقف هذه، هي وقت النهي، ثم بعد ذلك يزيد الظل من جهة الغرب، يزيد الظل، يعني هو أول يبدأ الظل من جهة الغرب في التناقص ثم يتوقف، ثم يزيد الظل من الجهة الأخرى جهة الشمال على الشرق، الشمال الشرقي. فإذا زاد الظل بعد تناهي قصره هذا هو الزوال، هذا هو الزوال، وهو الآن يضبط بالحسابات، قد يكون في تقديم يسير يعني دقيقة دقيقتين، لكن لا يزيد على هذا القدر. ما تؤثر شيء يعني، ما يعني هذه ربما وقت يعني لو انتظر مثلا دقيقة دقيقتين، وقت الأذان أصلا وقت الأذان ما يأخذ أكثر دقيقتين ونص إلى ثلاث، نعم يعني ما أن يفرغ المؤذن من الأذان إلا وقد يعني زال هذا الفارق اليسير. وعلى ذلك فمن بعد الأذان تبدأ مباشرة في السنة الراتبة. نعم. الاختصار الشيخ تسأل عن قضية الآن الزكاة، تعطى لكل أحد يا شيخ ولا في ناس لا تعطى لهم؟ الزكاة تعطى للمصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فانظر كيف أن الله تعالى صدر الآية بقوله إنما حصر، وإنما من أدوات الحصر، ثم ختم الآية بقوله فريضة من الله، وأيضا ختمها بقوله والله عليم حكيم، لأن هذه القسمة الصادرة عن علم وعن حكمة. فلا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هذه المصارف الثمانية. أوضح هذه المصارف في مجتمعنا الفقراء والمساكين والغارمين، والفقراء والمساكين هم ذوي الحاجة المحتاجون الذين دخلهم لا يكفيهم، من كان دخله لا يكفي لآخر الشهر إما فقير أو مسكين، فإن كان معدما ليس عنده شيء هذا فقير. إن كان عنده دخل يكفيه لأقل من نصف الشهر هذا فقير. إن كان عنده دخل يكفيه لنصف الشهر أو أكثر الشهر لكن لا يكفيه لآخر الشهر هذا مسكين. إن كان عنده دخل يكفيه لآخر الشهر هذا ليس بفقير ولا مسكين ولا تحل له الزكاة، هذا مكفي. ومن باب أولى إذا كان الدخل مرتبه شيئا فلا تحل له الزكاة. فهؤلاء الفقراء والمساكين وكذلك الغارمين، معنى الغارمين يعني المدينين الذين عليهم ديون حالة عاجزون عن سدادها. ليس كل مدين يكون مستحقا للزكاة، وإنما المدين الذي عليه دين حال والدائن طالبه ولو رفع فيه شكاية لربما سجن بسبب ذلك، فهذا يعتبر غارما تحل له الزكاة، يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. وهكذا أيضا بقية المصارف، لكن هذه المصارف الثلاثة هي أوضح مصارف الزكاة في المجتمع. شيخ خوف الزكاة الآن لو أخذها شخص غير مستحق لها لكن شخص آخر غني أعطاها إياه قال هذه زكاة مالي، هل يقبلها؟ لا يجوز. أو تحرم عليه؟ تحرم عليه، وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا فليستقل أو يستكثر، حتى لو لم يطلبها. إذا كانت زكاة ويعرف أنها زكاة لا يحل له أن يأخذها، بل إن هذا من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه الوعيد الشديد، فإنما يأخذ جمرا فليستقل أو ليستكثر. فمن كان ليس محتاجا لا يحل له أن يأخذ من الزكاة، نعم. لأن هذه الزكاة سحت، وأيضا تمحق بركة ماله ويأثم بها إثما عظيما، هو كأنه يأخذ جمرا، فليأخذ جمرا، إنما يأخذ جمرا فليستقل أو ليستكثر. نعم. الأخت هدى الشيخ تقول صائمة وأفطرت نسيانا يعني تقريبا قبل الأذان بنص ساعة، ماذا عليها؟ إذا كان ذلك بطريق النسيان أو الخطأ فصومها صحيح. الله عز وجل يقول عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد جاء في الصحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني أفطروا بطريق الخطأ ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. وهذا يدل على أن من أفطر غير متعمد ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فصومه صحيح ولا شيء عليه، لأنه غير متعمد وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. أيضا سؤالها تقول مثلا جاء العذر قبل الأذان بنصف ساعة وهي صائمة، ماذا تعمل؟ إذا جاء الحيض قبل أذان المغرب بنصف ساعة ففسد صومها، بل حتى لو أتاها قبل أذان المغرب بدقيقة فسد صومها، لكنها يعني ما مضى من اليوم هي مأجورة عليه إن شاء الله، فلا تتحسر عليه، هي مأجورة، لا شيء يضيع عند الله سبحانه، من يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. لكن تقضي هذا اليوم بعد تقضي هذا اليوم إذا كان هذا الصيام صوم واجب تقضي يلزمها القضاء، وإذا كان صيام نافلة فلا شيء عليها. سؤال الأخير شيخ، ما هي الأعمال التي يعملها المسلم والمؤمن يعني عشية عرفة يا شيخ؟ هلونا كمان معينة. أولا هناك حديث متداول عند بعض الناس بناء على بعض المقاطع وربما بعضها قديم، أن الدعاء لغير الحاج عصر عرفة والاجتماع في المسجد والذكر والدعاء وبقاء المرأة في مصلاها تدعو أن هذا بدعة، هذا الكلام غير صحيح. يعني قائل هذا الكلام ماذا يريد من الناس؟ هل يريد أن يخلوا المساجد يوم عرفة يقول اذهبوا لبيوتكم وتركوا المساجد ما في أحد، ويقال للنساء في البيوت اتركوا الذكر والدعاء؟ إذا يعني ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يوم عرفة أحد أيام العشر، فإذا تفرغ الناس فيه للذكر والدعاء رجاء أن تشملهم بركة ذلك اليوم كان هذا حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم. وفي آخر الحديث أن الله تعالى يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان ليس منهم وإنما أتى لحاجة وجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. كون الناس يجتمعون في المسجد سواء في عرفة أو في غير عرفة للذكر وللدعاء هذا أمر حسن، ويتعرضون بهذا لمغفرة الله عز وجل، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولهذا هذه الملائكة التي تطوف في الطرقات تلتمس مجالس الذكر، المقصود بمجالس الذكر بالدرجة الأولى المقصود بها المجالس التي تكون للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، هذا بالإجماع. واختلف العلماء هل تشمل مجالس العلم أم لا، ذكر هذا خلاف ابن حجر وغيره، والراجح أنها تشملها، لكن هي في الأساس مقصود بها الاجتماع للذكر. ولهذا في هذا الحديث يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك، فهذا الاجتماع يتعرض فيه المستمعون لنفحات الله سبحانه ولمغفرته، وإذا دعوا الله عز وجل فيرجى أن تستجاب دعوتهم. وهكذا أيضا المرأة في بيتها إذا بقيت تدعو الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة أو في غيره مستقبلة القبلة فهذا أمر حسن، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يحث الناس عليها خاصة في هذه الأيام الفاضلة، وربما أكثر ما يكون إقبال الناس يوم عرفة، وكثير منهم يكون صائما فيكون إقبالهم أكثر، فينبغي أن يشجع الناس على ذلك. إنما الذي قاله بعض العلماء إنه بدعة يقصدون به ما كان موجودا في أزمنة مضت في بعض البلدان، أن بعض الناس عشية عرفة بعد عصر بعد صلاة عصر يوم عرفة يأتون للمساجد محرمين لابسين ملابس الإحرام ويقومون ويلبون في المسجد لأجل التشبه بالحجاج، هذا هو الذي قال عنه بعض العلماء أنه بدعة. أما مجرد الاجتماع لقراءة القرآن والذكر والدعاء هذا أمر حسن، وهذا أمر ينبغي أن يحث عليه الناس، وينبغي عدم تزيد الناس في هذا الخير. ثم هذا الذي يزهد الناس الآن في هذا الخير ماذا يريد من الناس؟ يريد أن يخلوا المساجد؟ وماذا يريد من الناس في البيوت؟ أن يتركنا الدعاء ويتركنا الذكر؟ إلى ماذا؟ يعني ماذا يريد منهم؟ هذا وقت فاضل. فإذا بقي الرجال في المساجد يتعرضون لفحات الله تعالى ومغفرته ورحمته، حتى لو كان لوحده الرجل يعني، حتى لو كان لوحده نعم، وكذلك النساء في البيوت، فهذا يعني من الأمور الحسنة، ويرجى أن تنالهم بركة هذا اليوم وأن تستجاب دعواتهم. نعم. الأخ عبد الله الشيخ يسأل يقول الكتابة على القبر سواء اسم أو غيره هل هو جائز؟ الكتابة على القبر إذا لم يكن لها حاجة فإنها لا تجوز، كأن يكتب مثلا كتابات رثة أو حتى آيات قرآنية أو نحو ذلك أو أدعية أو أدعية، فالأصل في هذا المنع. لكن كتابة اسم صاحب القبر أو ترقيم القبور هذه محل خلاف بين العلماء، والأظهر والله أعلم أنه ينبغي عدم كتابة اسم صاحب القبر، لكن يجوز الترقيم، ترقيم القبور لا بأس، فترقم القبور وتكون عند المسؤول عن المقبرة، إذا أراد أحد أن يزور قريبه يستطيع أن يدل قبر قريبه لزيارته والسلام عليه ونحو ذلك، فالترقيم لا بأس به، ينبغي أن يقتصر في ذلك على ترقيم القبور فقط. لكن الشيخ لو دخل مقبرة مثلا، قبر مثلا أحد أقربائه فسلم على الجميع، ليس بالضرورة أن يقف على قبر صاحبه. نعم نعم، وهذا هو المطلوب، الأصل في زيارة القبور أنها لتذكر الآخرة، يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هذا هو الأصل. وإلا الدعاء للميت لا يختلف الدعاء عند القبر عن الدعاء في البيت في أي مكان، الدعاء هو الدعاء أو على رأس القبر أو على رأس القبر، الدعاء هو الدعاء، لكن يستفيد من زيارة المقبرة التذكر الآخرة والاعتبار. نعم. السؤال الثاني يقول قتل الكلاب المؤذية هل هو جائز يا شيخ؟ إذا لم يمكن التخلص منها إلا بذلك فلا بأس، لكن ينبغي أن يتخلص منها قبل ذلك بأمور أخرى غير القتل، يعني تدفع بغير القتل، لكن إذا لم يمكن التخلص منها إلا بذلك جاز هذا، لأن المؤذي يقتل، وقد قال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. أبو محمد تسأل الشيخ تقول يعني دعاء يوم عرفة هل أفضل أني أقرأ مثلا أو أدعو من قلبي أو لا بد أكتب ورقة، هل حكمها زي حكم هذا؟ الأفضل أن تدعو الله عز وجل بما يحضرها من خير الدنيا والآخرة، والعبرة في الدعاء حضور القلب، أن يكون ذلك بقلب حاضر، وأيضا إظهار الفقر والمسكنة بين يدي الله عز وجل، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويخلو الإنسان بربه سبحانه ويقدم بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل وتمجيده، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله تعالى بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. وليس لذلك يعني صيغة معينة، حوائج الناس تختلف، فالإنسان بعض الناس له حاجات معينة يدعو الله تعالى بها، لكن هناك أدعية جوامع ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وهذه الأدعية الجوامع إذا لم يكن الإنسان يحفظها لا بأس أن يقرأها في ورقة، جوامع الدعاء، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سؤال الله الجنة واستعاذ بالله من النار، ونحو ذلك. فجوامع الدعاء إذا أراد الإنسان أن يستحضرها وقرأها من ورقة أو قرأها قبل يدعو من ورقة فالأمر في هذا واسع. أما حوائج الإنسان الخاصة فهذه يصيغها بما يريد، يصيغها بلغته وبما يريد. نعم. شيخ حديث خير ما قلت أنه النبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك، هي للحاج أو لغير الجميع؟ لا، هي أول ما تنصرف للحاج، ولكن أيضا غير الحاج يقول هو ذكر عظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، على أن الحديث في سنده مقال، لكن بعض أهل العلم يقول أنه له طرق يشد بعضها بعضا. نعم أستاذك بتصلت الله حيك. الأخت ليلى السلام عليكم. ليلى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أنا بحج إن شاء الله، وبس الآن طواف الوداع، أنا من خارج مكة بس بعد الحج بدرس يمكن من شهر إلى شهرين بعد الحج. أيوة، هل أجل طواف الوداع إلى أرجع ممكن في الشهر أو شهرين هذا؟ يمكن أروح الطائف أو جدة، يعني متى يكون يعني طواف الوداع؟ يعني ممكن تذهبي للطائف بعد الحج أو جدة؟ ايوه ممكن، وارجع مكة. طيب يعني تطوفين طواف الوداع قبل ما ذهابك لجدة والطائف؟ يعني قبل اروح جدة والطائف. لا ما تذهبي ما تذهبين قبل طواف الوداع، لا تذهبي لجدة ولا الطائف قبل طواف الوداع، لابد ان تطوفي طواف الوداع ثم بعد ذلك يكون قد انتهى الحج بالنسبة لك، تذهبين لما شئت لجدة او الطائف او غيرها. اورجع مكة يعني عادي؟ نعم تقول ودع مكة وارجع مرة أخرى. أي يعني. نعم، إذا طفت طواف الوداع انتهى الحج، انتهى الحج بالنسبة لك، لو رجعت لها مرة أخرى الأمر واسع. طب هل يلزم ببيت يعني في الطائف أو جدة أو يعني هو الخروج فقط؟ ما سمعت. تقول هل يلزم المبيت في مكة؟ يا أخت ليلى. أيوه. أعرض السؤال بعد دقيقة على الشيخ وأبشر يا أختي. طيب. شكرا لك. أم سليمان السلام عليكم. أم سليمان. نعم. تفضلي بالسؤال. أسأل عن الصلوات، يعني أوقات الصلوات نهايتها مو اضطراري، لا يعني تأخير الصلاة إلى مو تأخير يعني نهاية وقت الصلاة لكل فريضة، ومتى يغيب الشفق يعني كم الوقت بالنسبة لشفق الغروب وغياب وكذا، هل يجوز آخر صلاة إلى الساعة 2:15 مثلاً؟ هل تعتبر في وقتها ولا متأخر؟ تأخير الصلوات عن وقتها المحدد. نعم يعني مو أنا شفت ساعة 2:15. نعم. أنا سمعت نعم. هل يعني ما هو وقت يعني نهاية الوقت في كل صلاة؟ نعم. أبشري. ليس ضرورة، لا فقط يعني وهو في وقتها يعني نعم. شكرا لك. أخت سارة السلام عليكم. سارة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا سارة. أنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، أنا غازلة جمعية وأروح بعض الأحيان مع السواق بس ما دون محرم، علما بأن بيتي بعد بيني وبينها 5 دقائق، يعني الفتح استفهام فيها خمس دقائق أو أقل، وما حكم علما بأن بعد التواويق اللي بمحرم يعني أعمل نقدر عليها. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني مسح بعض الأحيان يغمى المو وعليه خطة أو أي كان وما يصل الموية، ما هل الإشعار؟ سارة معليش، السؤال الثاني يقطع الظاهر الصوت من الجوال أو تسمعني من الهاتف لو سمحتي. السؤال الثاني كيلو قطع يقطع الصوت، هو واضح بس انه يقطع. طيب كذا

يعلي البناء. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. رحمكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا وضيفكم هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي القثلان. حياكم الله شيخ. الله يحييك ويبارك فيك. الله يحييكم الشيخ. قبل الفاصل كان فيه الأخت ليلى سألت عن طواف الوداع تأجيله, تأجيل طواف الوداع قد أذهب إلى تقول إلى مكة عفوا جدة أو الطائف ثم أطوف طواف الوداع, ما الحكم بهذا؟ لا يجوز للحاج أن يخرج بعد الفراغ من النسك حتى يطوف طواف الوداع, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. وعلى هذا فأهل جدة وأهل الطائف وأهل البحرة وقرى المجاورة لمكة ليس لهم أن يذهبوا قبل أن يطوفوا طواف الوداع, لابد يطوفوا طواف الوداع أولا, ثم إذا طافوا طواف الوداع انتهى الحج بالنسبة لهم فيذهبون إلى بلدانهم. وبعض هذه البلدان القريبة من مكة يقولون نريد أن نخرج قبل طواف الوداع حتى يخف الزحام ثم بعد ذلك نعود ونطوف طواف وداع, وهذا لا يصح, هذا أصبح ليس طواف وداع. الوداع معنى ذلك يكون آخر عهده بالبيت. وعلى هذا فنقول يلزمكم أن تطوفوا طواف الوداع أولا ثم ينتهي الحج بالنسبة لكم ثم بعد ذلك تذهبون إلى بلدانكم. نعم. مسلمان يا شيخ تسأل قضية أوقات الصلوات تأخيرها أحيانا عن يعني هي تسألها تأخير عن وقتها مثل الظهر قد تصليها ساعة اثنتين اثنتين ونص. إذا كان ذلك في حدود الوقت فلا بأس, فمثلا الظهر يبتدئ وقتها من زوال الشمس يعني أذان الظهر الوقت الذي يؤذن عليه الظهر ويمتد وقت الظهر إلى دخول وقت صلاة العصر. يعني مثلا عندنا في مدينة الرياض يؤذن للظهر نعم 11:56 دقيقة ويؤذن العصر 3:17 دقيقة, هذه المدة الزمنية كلها وقت لصلاة الظهر. فلو أنها صلت صلاة الظهر 12:30 أو 1 أو 2 أو حتى 3 تكون قد صلت في الوقت, لكن الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها. فوقت الظهر يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر. ووقت العصر له وقتان اختياري وضروري, الاختياري يمتد إلى اصفرار الشمس والضروري إلى غروب الشمس. فالاختياري الذي ليس له عذر لا بد أن نصليها قبل أن تصفر الشمس, أما الذي له عذر فيجوز أن نصليها بعد اصفرار الشمس لكن ما لم تغرب الشمس. وقت المغرب إلى غروب الشفق الأحمر ويغيب تقريبا بعد ساعة إلى ساعة وعشر أو 12 دقيقة تقريبا. وقت العشاء الاختياري إلى منتصف الليل والضروري إلى طلوع الفجر. وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس ويمكن أن يستعان على ذلك بالتقاويم في كلمة إشراق أو شروق. هذا هو وقت طلوع الشمس والوقت الذي يخرج به وقت صلاة الفجر. شيخ من أسئلة تويتر الأخ يسأل يقول هل يجوز المحرم إذا أراد النوم أن يغطي رأسه وقدميه؟ أما تغطية القدمين فلا بأس, يغطيها بإحرامه مثلا المهم أنه لا يغطيها بجورب ولا بخف، لكن لو غطاها بإحرامه أو بسجادة نعم أو بكساء أو بأي شيء لا بأس. وأما بالنسبة لرأسه فليس له أن يغطيه، لا بد أن يكون مكشوفا. نعم. اختصار الشيخ تسأل تقول أنا طالبة جامعية أذهب يعني مع سائق بدون محرم، قد تكون مسافة قصيرة مثل زميلتها أو غيرها. إذا كان ذلك سفرا أكثر من 80 كيلومترا فلا بد من محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. أما إذا كانت المسافة أقل من مسافة القصر يعني أقل من 80 كيلومترا فإذا كان داخل المدينة فينبغي أن يكون معها غيرها، يعني لا تكون مع السائق وحدها إلا عند الحاجة، لو لم تجد من يكون معها فلا بأس، لكن تكون زجاج السيارة يكون شفافا أو مفتوحا حيث تنتفي الخلوة. تسأل عن مسح الرأس يا شيخ الملموم إذا كان يعني معقود أو مربوط، هل يحتاج أنها تفك الشعر المسح؟ نعم، مسح الرأس الواجب أن يمسح ما فوق الرأس، وأما ما زاد على الرأس فيستحب. وعلى ذلك فالمرأة لا بد أنها تمسح على الشعر الذي فوق رأسها، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يجب وإنما يستحب. نعم. من أسئلة تويتر الشيخ يقول إذا لم أتمكن من ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم فهل أنتظر حتى يخف الزحام أو أصليها في أي موضع من المسجد، وهل يجوز أن تصلي ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام أو ركعتي طواف الوداع؟ أولا ركعتي الطواف مستحبة وليست واجبة، فلو تركها فلا شيء عليه. ثانيا الأفضل أن يصليها خلف مقام إبراهيم إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من الحرم، ويعني في أيام الحج قد لا يتيسر أن يصليها خلف مقام إبراهيم، يصليها في أي مكان من الحرم. هذا السؤال الشيخ مشابه للسؤال اللي قبل قليل، يقول هل يسقط طواف الوداع عن أهل جدة ومن كان دون مسافة القصر، وهل صحيح ما يفعله بعض أهل جدة من الرجوع إلى جدة بعد الحج ثم يذهب بعد الزحام طواف الوداع؟ لا يسقط طواف الوداع عن أهل جدة على القول الراجح، وذلك لأن من يذهب من مكة إلى جدة ينفر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فأهل جدة عليهم طواف وداع، وهكذا أهل الطائف عليهم طواف وداع. وأما كونهم بعد الفراغ من أعمال النسك يذهبون إلى جدة أو إلى الطائف ثم بعد ذلك يريدون الرجوع عندما يخف الزحام فهذا لا يصح، لأن هذا لم يعد طواف وداع وإنما طواف جديد ليس طواف وداع. طواف وداع معناه أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنهم خفف عن الحائض والنفساء، فعلى ذلك نقول يلزمهم أن يطوفوا طواف الوداع. وربما في الوقت الحاضر يعني كان في السابق أكثر ما يشق على الحاج رمي الجمرات، لكن ولله الحمد مع هذه التوسعة العظيمة للجمرات أصبح رمي الجمرات ليس فيه مشقة كما كان من قبل، أصبح الآن يعني أصعب شيء يواجه الحاج طواف الوداع، فلا بد من الصبر ولا بد من التحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحج جهادا بالنسبة للنساء، عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ومعنى كون جهادا معنى ذلك أن فيه مشقة وقد ينال الحاج تعب ويناله صعوبات، فلا بد من الصبر، وكما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة أجرك على قدر نصبك. يقول هل يجوز التلبية منذ ركوب الطائرة خشية النوم أو النسيان؟ إذا لم يعقد نية الإحرام فليس له أن يلبي، لكن هناك والله الحمد أنواع الذكر كثيرة غير التلبية، ممكن أن يكبر، وهذه الأيام وقت التكبير المطلق بدأ بدخول 10 ذي الحجة يسبح الله تعالى سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يقرأ القرآن، لكن التلبية إنما تكون بعد عقد نية الإحرام. نعم. صلاة رحيك. نعم. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. الله يحيي الوجه. تفضل بالسؤال الله يحييك. حفظك الله. بالنسبة للأذكار، نعم، الأذكار اللي بعد الصلاة هل تكون للمفروض من الصلاة المكتوبة أو بعد السنة؟ نعم أفضل. وبعدين السؤال فأنا الله يحفظك. سم لا لا للمأموم لازم انه يقرا اللي هو فات على الكتاب، بس بعض الأمة يستعجل بعد القراءة على طول. هذه واجبة اني لازم ما اقرا الفاتحة ولا ما يواجب. ابشر ابشر الله يحفظك. حفظك الله واياك. ام وريف السلام عليكم. تفضلي بالسؤال يا ام وريف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل بالسؤال. عندي كم سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل. السؤال الاول، هل ورد ما يدل على ان يعني الذبيحه مثلا لو اراد شخص ان يعني يذبح ذبيحه صدقه لوجه الله دفعا لداء مثلا، قيل انه البدن يذبح عنه ذبيحه يعني صدق مثلا اتصدق بالمال لاي شيء، لكن مثلا لو ان فلان اصيب في بدنه مثلا بداء فالاولى ان يعني يذبح ذبيحه يتصدق بها. ما ادري يعني الغرض الصدقه بلحمها وليس التقرب إلى الله بالذبح. ايوه التقرب الى الله يعني صدقه لله عز وجل لكن باللحم على البدن الذي اصابه الداء، هل ورد في السنه ما يدل على ذلك؟ طيب هذا السؤال الأول. الثاني. السؤال الثاني، إحنا منزلنا بعد مسجد عائشة في حي يقال له العمرة بعد التنعيم، بعد التنعيم فهل يلزمنا طواف وداع؟ إحنا نعتبر نفسنا إننا من أهل مكة. نعم يعني أنتم داخل محيط مكة؟ أيوة يعني الآن مسجد عائشة الذي في التنعيم إحنا بعده، ليس دونه جهة الحرم، لا بعده يعني في الجموم. قبل الجموم. قبل الجموم. الجموم يعني يمكن بربع ساعة بثلث ساعة قبل الجموم. طيب طيب نعم. طيب نوى الأضحية ثم عدل عنها يلزمه شيء؟ أبشري نعم. طيب آخر سؤال. طيب نوى الأضحية بارك الله فيك، نوى الأضحية يعني عينها قال هذه أضحية أو مجرد نية من غير تعيين؟ لا فقط نية بدون تعيين. نعم أبشري. أيوة آخر سؤال، فضيلة الشيخ ذكر المسكين والفقير، الآن في ناس بتنزل لهم مثلا رواتب بمقدار معين لكن مع الأسف تصرف في الأكل من الأسواق في المقاهي فلا يأتي نصف الشهر إلا وانتهى الراتب، ويعني بعض الأحيان يقولوا إحنا محتاجين وزي كذا، فهل يعتبروا يندرجوا تحت الفقراء؟ نعم واضح. شكرا شكرا جزاكم الله وإياك. شكرا شكرا الشيخ سعد، شكرا لكم جميعا. أبو محمد يقول الأذكار بعد الصلاة هل هي بعد السنة أو بعد الفريضة؟ الأذكار التي بعد الصلاة تكون بعد الفريضة، يعني بعدما يسلم من الفريضة يأتي بأذكار الصلاة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر الأذكار، فهي يؤتى بها بعد الفريضة مباشرة، ثم بعد ذلك يأتي بالسنة الراتبة. نعم. أيضا سؤال يقول أحيانا بعض الأئمة قد يعجل مثلا بقراءة سورة بعد الفاتحة، فهل يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؟ لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام في أرجح أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، أكثر الفقهاء على أنه لا يجب، لم يقل بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم سوى الشافعية، والأظهر ما عليه أكثر الفقهاء من عدم الوجوب، ولأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولهذا تجد أن المأموم يؤمن على دعاء الإمام، فإن الإمام يدعو بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيؤمن المأموم على دعائه، والمؤمن شريك للداعي، ولهذا كان موسى يدعو وهارون يقول آمين، قال الله قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى فقط، وقراءة الإمام قراءة للمأموم، على هذا فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، فإن تيسر أن يقرأ في سكتاته احتياطا هذا حسن، وإن لم يتيسر فتكفي قراءة الإمام. ولو قرأ في قلبي يا شيخ؟ لا ما تسمى قراءة، قراءة في القلب لا تسمى قراءة، لا بد من التلفظ باللسان. الأخت مريف تسأل تقول يعني التصدق بالذبيحة مثلا لدفع داء معين في الجسم، هذا فيه تفصيل. إن كان المقصود من هذه الذبيحة التصدق بلحمها على الفقراء والمساكين والإحسان إليهم رجاء أن الله تعالى يحسن إلى هذا المريض فيعافيه ويشفيه فلا بأس، أما إذا كان المقصود التقرب إلى الله عز وجل بذبح هذه الذبيحة فهذا لا يشرع إلا في الأضحية والهدي والعقيقة فقط، الأضحية والهدي والعقيقة. أما أن يتقرب المسلم إلى الله تعالى بذبح غير هذه الثلاثة فهذا غير مشروع، لأن الأصل في العبادات التوقيف. لكن إذا أراد من هذه الذبيحة اللحم وليس التقرب إلى الله تعالى بالذبح فلا بأس بذلك. سؤالها تقول منزلنا بعد التنعيم يعني بعد مسجد عائشة، هل لنا طواف وداع؟ ليس عليهم طواف وداع، لأن هؤلاء يأخذون حكم أهل مكة، أهل مكة هو ما كان قريبا منها يأخذون حكم مكة، فالجموم أهل الجموم ليس عليهم طواف وداع، فمن باب أولى الأخت الكريمة ذكرت أنهم بين الجموم وبين مكة، نعم وبين مكة، فليس عليهم طواف وداع. طيب شيخ سؤال الأخير تقول أول أضحية ثم أعداء عنها، ما الحكم؟ لا حرج ما دام أنه لم يعين الأضحية، لم يقل هذه أضحية ولم يعينها، وإنما نوى أن يضحي ثم تراجع فلا يلزمه ذلك، لأن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة. شكرا لكم وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، شكر الله لكم أنتم أيضا، أتكيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.